يقول: نحن أربع إخوة هدانا الله على يد الأخ الأكبر، ولكن أبونا يسبنا ويلعننا ويؤذينا وسنوات، ولا يحافظ على الصلاة، وأحيانا يتركها بالمرة، ويتركنا يعني في النهاية ترك البيت وهجرنا وراح. ما الواجب علينا؟ نقول: رغم أخطائه الشنيعة والمصائب العظيمة التي يفعلها فعلها ويفعلها، وعلى رأسها ترك الصلاة، هذه أخطر حاجة، أخطر حاجة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فأنتم الآن عليكم أن تسألوا الله الهداية لأبيكم وأن تناصحوه، لا تهجروه، لأن المقاطعة بالكلية حتى لو كان كافرا، ألم يقل ربنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ثم قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنه مشرك، مع أنهما مشركان. فإذا صاحبوه في الدنيا معروفة كما قال الله، يعني هذا على الكافر. فإذا كان أبوكم لم يصل لدرجة الكفر من باب أولى، لعل البر يكون سبب في الإصلاح. وترى فيها يعني واحد لازم يجي على نفسه، يعني ثقيلة على النفس، نعم، وفيها صبر على الأذية. أما إذا لاحظتم أن اقترابكم من أبيكم يزعجه، وأن ابتعادكم عنه يريحه، هذه مسألة أخرى خلاص، يعني صار الآن دره الابتعاد. لاحظ معي مسألة دقيقة، إذا صار الاقتراب يزعج خلاص، ممكن تكتفوا برسائل الجوال، إرسال هدية، إرسال السلام. طيب.